يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصالحين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال فصل فرائض الصلاة. قال رحمه الله فصل فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما يجزئ الله أكبر فإن عجز سقط. نعم من الكلام على شروطها على شروط الصلاة وهي طهارة الحدث طهارة الحدث سطر العورة استقبال القبلة. لما كمل الشروط شرع في بيان أركانها أركان الصلاة وأركان الصلاة نحو 15 أو 16 على ما يأتينا إن شاء الله. والصلاة هي من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الله تعالى. وحكمة مشروعيتها هي التدلل والخضوع لله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. فالصلاة هي التدلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. والصلاة على ستة أقسام. فرائض فرض على الأعيان وفرض كفاية وسنة وفضيلة ومكروهة وحرام. هذه يعني كراهة الصلاة. فرض على الأعيان هي الصلوات الخمس والجمعة على شروطها هذه. والفرض الكفاية هي صلاة الجنازة على أحد الشروط. صلاة الجنازة فرض كفاية مقام ليسقط عنها. السنة هي مثلا كما صلاة الوتر صلاة الوتر صلاة العيدين الكسوف الخسوف صلاة الوتر هذه يعني سنة العيدين والكسوف الخسوف هذه سنة. وفضيلة كما الصلاة صلاة النافلة قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب هذه صلاة. وصلاتين عند التوبة عندما يخرج مثلا مسافر عندما يرجع مسافر يصلي ركعتين هذا كلهم يعني فضائل مستحبات. ومكروها هي الصلاة بعد العصر النافلة مكروها بعد العصر بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس النافلة هذه المكروهة. وصلاة الحرام هي عند طلوع الشمس عند غروبها يعني حرام صلاة النافلة. وكذلك الصلاة عند الإنسان يكون فيها دين حرام يصلي النافلة وهو فيه الدين. كذلك الصلاة عندما مثلا إمام أتى بإقامة وراحلة هيثم تمثل الصلاة أحرم يجلس وهكذا. يأتي إن شاء الله نتكلم عنها كلها. قال فصل فرائض الصلاة يعني أركانها وأجزاؤها المتركبة منها هي منها 15 فريضة. أولها تكبيرة الإحرام تكبيرة الله أكبر الطول على كل مصلي فرضا أو نفلا هذه فرض سواء في الفرض ولا في النفل. ولو مأموما فهي فرض المأموم ده بده يزيد تكبيرة الإحرام. كان البارحة قليل الغاضي من قصر البخاري دخلوا يصلوا مع الإمام الناس كبير معمر، كان اللي كبروا وما عرفوش يحسبوا الإمام ركبر، وهو الإمام يمكن يستوي يسوي الصفوف وكذا، وما كبروا قبل ما يكبر الإمام، ومن بعد شكوا ما عرفوش. من بعد هاك ثبتوا قال احنا في جراح الإمامية يركعنا نكبر، لدينا رمنا نزل ما عرفناش لا كبر ولا ما كبر. على كل حال كبروا عادوا التكبير، وكانوا كبروا قبلها عادوا التكبير، من بعد اللي كملوا صلاة سجدوا يسألوا على هذا كل ما صلاة من قبل ما يكبر الإمام هذه قاموا غاد لا يحسبوها، ما تحسبش مدى كبروا قبل الإمام الشيء اللي فعلوه قبل ما يكبر الإمام فهو باطل ملغى، ولا سجود عليهم بعد اللي دخلوا مع الإمام في السجود بعدين مش حقيقي خسر الصلاة في السجود بعدين مش حقيقي خسر الصلاة لكن ما الإمام ما كبرش وهما كبروا هذا التكبير وما مخصوص تكبيرة الإحرام على كل مصلي فرضا أو نفلا ولو مأموما ولا يحملها عنه إمامه إمام لا يحملش تكبيرة الإحرام يحمل عليه أشياء أخرى في يدخل معه بس تكبيرة الإحرام لا يحملهاش الإمام ثم ما يدخلش معه إمامه كالفاتحة لأن الفاتحة يحملها عليه الإمام لأن الأصل في الفرائض عدم الحمل جاءت السنة بحمل الفاتحة الإمام يحملها عليه وبقي ما عداها على الأصل وإضافة تكبيرة الإحرام لإضافة الجزء لكل إن قلنا إن الإحرام عبارة عن النية والتكبير الإحرام هذا عبارة عن النية والتكبير من كل التكبير وحده الله أكبر هو مشرك لا يكفي شيء لا بد من النية ومن إضافة الشيء إلى مصاحبه إن قلت إنه النية فقط وأصل الإحرام الدخول في حرمات الصلاة بحيث يحرم عليه كل ما ينافيها إذا فات منه كبر يحرم عليه الكلام وكذا والشرب والأكل كل ما ينافيها تنبيه الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض يعني هذه قاعدة جميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة تكبيرة الإحرام هذا قول ولكن فرض والفاتحة فرض والسلام هذا ثلاثة وما عداها الأقوال الأخرى كما الركوع والسجود أي تكبيرة إيه تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وكذلك أسماء والسلام وجميع أفعالها فرائض جميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتساوي والتيامن للسلام هاي جميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة رفع اليدين أو السلام مش فرض عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد مش فرض هذا السنة والتيامن بالسلام التيامن هكذا يعني بالسلام وثانيها الآن من الأول تكبيرة الإحرام الفريضة الثانية قيام لها القيام في تكبيرة الإحرام يعني الإنسان يكبر الله أكبر وهو قائم إذا كبر وهو جالس ثم قال هذا ما يكفيش لا بد تكبيرة الإحرام تكون بقيام تكبيرة الفريضة للفرض القادر على غير المسبوع فلا يجزئ إيقاعها جليسا أو منحنيا إن بعض النساء يكون يستفز من موضع كذا وهو منزل ما قامش ويكبر هيك ليش فلا يجزئ إيقاعها جليسا أو منحنيا قال إلا من مسبوق المسبوق ترخص له إن الله صح إذا كان ابتدأها حال قيامه اسمه دخلوا وقال الإمام راح يركع يركع ويقول الله أكبر ويكمل هذا بالركوع يجوز المسبوق يجوز يأتيها من القيام ويكملها بالركوع يجوز إلا المسبوق ابتدى حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعد الانحطاط بلا فصل كثير فتأويلان كالاعتداد بالركعة وعدمه وهما جاريان في من نوى بتكبيره العقد أو هو والركوع أو لم ينوهما إنه يتنبه المسبوق هذاك في قلب الإمام في الركوع إذا يكون ينوي تكبيرة الحاق الله أكبر وينوي بها تكبيرة لا ينويش بها تكبيرة الركوع إذا ينوى بها تكبيرة الركوع ما تفيدش إلا إذا كان ينوي زوج ما هذا بس وهما جايين في من نوى تكبيرة العقل أو هو والركوع أو لم ينويهما وأما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاق ابتدأ التكبير حال الانحطاط هو شو هو قائم وأتمه فيه هو في الانحطاط أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاقا وكثير ما توقع للعوامل وأما الصلاة فصحيحة بالقسمين فإن حصل فصل بطل فيها فحق التعبير أن يقول إلى المسبوق وبالاعتداد بالركعة وابتدأ حال قيامه تأويلان وإلى فكلمه رحمه الله في غاية الإجمال ذكر الشيخ يمشي ذكر يمشي ويكبر مازال ما دخلش الصف الله أكبر دخل الصف هو يمشي حتى الزيف هذا مقيم لأنه مقايم وركوع راه يمشي تزيه لأنه يجوز ويمشي حتى قدر الصفين ما يكفي ما شاء الله قال رحمه الله وإنما يجزئ الله أكبر والتكبيرة هي تكبيرة الإحرام لا بد عنها شروط وهي أن المصلي يقول الله أكبر لا يقولش الله كبير والله غفور والله رحيم فلا بد من هذه الجملة الله أكبر وبهذا الصيغة بتقديم الجلالة وتقديم الجلالة ومدها مدا طبيعيا الله أكبر بالعربية من غير فصل بينهما ما يفصلش بين الله أكبر وبكلمة تعظيم فلا يجزئ أكبر الله يعني يقدم أكبر على الله ما يجيش أو يقول الله العظيم أكبر ما يجيش أو بمراد الجهاد العربية أو العجمية ما يجيش فإن عجز سقط فإن عجز عن النطق بها ما يقدرش يتكلم وإن عجز ما يقدرش يتكلم الله أكبر بسبب خلاص حقه والله ولا أعجامي ما عرفت يتفضل إلا بالعربية سقط التكبير عنه فكل فرض عجز عنه فإن أتى بمراد فيه لم تبطل فيما يظهر فإن قدر على البعض أتى به إن كان له معنى إذا كان لنا أعجامي وجاب بالفرنسوية ولا جاب بالتركية ولا جاب يجزي قال ونية الصلاة المعينة الفريضة الثالثة نية الصلاة المعينة كذلك هذه فرض ينوي الله يصلي مثلا في الظهر أو في العصر لا بد ليش غير الله أكبر ما هوش عارف وش راح يصلي لا طفل ولا حصل هذا ما يجيش نية الصلاة المعينة لأن يقصد في قلبه أداء فرض الظهر مثلا والتعيين إنما يجب في الفرائض الفرائض اللي يجب فيها التعيين فرائض ظهر العصر مغرب العشاء السنة والسنن والفجر فتنين سنن يبدا الوتر ينوي باللي وتر والفجر لأنه راغبة كذلك لابد يبين والفجر دون غيرها من النوافل. النوافل الأخرى مثلا أنا حكومة ليش حتى صد حتى تقول لا ضحى ولا رد قبل الظهر ولا قبل العصر، فلا يشترط التعيين فيكفي فيه نية النافلة المطلقة، وينصرف الضحى من التمييز، وينصرف الضحى إن كان قبل الزوال، وليرتب الظهر إن كان قبل صلاته أو بعده، ولتحية المسجد إن دخل إن دخل المسجد إن كان حين الدخول فيه، وللتهجد إن كان في الليل، وللإشفاء إن كان قبل العصر، يعني بلا نداء ينصرف الله. ما قال رحمه الله ولفظه واسع. ولفظه يعني تلفظ المصلي بما يفيد النية، كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلا واسع، أي جائز بمعنى خلاف الأولى، يعني مش شرط يقول أنا راح أصلي الظهر يتلفظ بها. هو الأفضل اللي يكون تقرب ينوي التقرب فقط، وإذا تلفظ الأمر واسع إن شاء الله لا بأس، والأولى أن لا يتلفظ، لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها. قال وإن تخالف العقد. وإن تخالف لأنه تلفظ ومثلا راح يصلي الظهر قال الله الله أكبر ونوى صلاة العصر. تلفظ في سن العصر. لا. تلفظ في سن العصر هو ناوي الظهر. النية هي المرجع للعقل، النية هي العصر. اللفظ هذاك راح يصلي غلط وخلاص. وإن تخالف خالف لفظه نيته في العقد، أي النية في القلب هو المعتبر لا اللفظ، إن وقع ذلك سهوا، وأما عمدا فمتلاعب تبطل صلاته. قال رحمه الله والرفض مبطل. النية هنا هو ينوي راح يصلي في فرض، إذا كان رفض النية من بعد الليل ما زال ما قال بطل الصلاة، الرفض هذا يبطل الصلاة، إذا رفض يبطل الصلاة، وهو نية إبطال عمل مطيل لها اتفاقا إن وقع في الأثناء، إذا كان وقع في أثناء الصلاة، وعلى أحد المرجحين إن وقع بعد الفراغ منها، بعد الفراغ منها لدينا كمل ويسلم خلاص، ويكون يقول له الصلاة هذه اللي صليتها على بعض فراغنا، يعني اللي تمت خلاص، وأرجحه ما عدم البطلة لأنها تمت فت، والصوم كالصلاة، ثاني بالصوم إذا في أثناء النهار قال أنا مبطل النهار هذا ما صومش يبطل، وإذا بعد المغرب قال أنا وأنا النهار هذا ما نحسبوش أنا خلاص أنا محسوب. وقال رحمه الله كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا. ثم شبه في البطلان قوله كسلام أوقعه عقب اثنين بالرباعية مثلا لظنه الإثمان، هذا ثمان صلى ركعتين للظهر وسلم يا ساهي تبطل لك يا ساهي تبطل الصلاة كسلام أوقعه عقب اثنين بالرباعية مثلا لظنه الإثمان، ورهن باللي تمام وهو مثل الإثمان وإثمان في الواقع، أو ظنه يعني ظن السلام لظنه الإثمان ولم يكن له شيء في الواقع، فأتم يعني أحرم في الصورتين بنفلين، سلم من ركعتين بالظهر وقام نفل، يا ورك راح تنفل راك مزارها الظهر إذا أنت ترجع أرجع كما صارلك، فأتم يعني أحرم في الصورتين بنفلين أو فرضين، يطلع لها الفرض لكن يصلى لها ركعتين يطلع، فالأولى لو قال فشرع بصلاة بطالة التي خرج منها يقينا أو ظنا إن طالت القراءة، إذا طالت القراءة لا تفكر إذا صلي غير ركعتين فضوها ونترك أن ينفل ونفل القراءة صلاتك بطلت الأولى أرجع للفرض ثم فرضك، إن طالت القراءة فيما شرع فيه لأن شرع في الصورة بعد الفتح، ولو لم يكع أو ركع بالإحناء ولو لم يطل صلاة الأولى بطلت، وكانت فكر ركيقا يرجع من الفرق يكمل الفرق تعود صلاة وصلاة. وإذا بطلت في السورتين فيتم النفل يقول لا بطلت فهما لم تمنع الذي شرع فيه تسع وقت الفرق. إذا تسع وقت الفرق وإذا كان الوقت ضيق يقطع وياه ويروح الفرق. الذي بطل أو عقد ركعة بسجدتها إذا كان عقد ركعة بسجدتها وده تفكر يرى سلم من اثنتين ثم يكمل النفلة يزيد ركعة أخرى ويرجع للفرض. وإذا أقل وقت إذا تم ركعة بسجدتها يكمل النفلة وإذا أقل وقت ويقطع الفرض المشروع فيه إذا كان فيه فرض وقال الفرض الآخر ومثال وكمل الفرض الأول ويقطع الفرض المشروع ويلزم الإشفاع وإن عقد منه ركعة وإنما وجب إتمام النفل دون الفرض إن عقد ركعة لأن النفل إذا لم نقل بإتمامه يفوت إذ لا يقرأ. وقيل إن إتمام الفاتحة طول ولم يشرع في السورة فيحمل قولها وركعة على من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله إن طالت محمولا على من يحفظها فقولها أو ركعة إذا لم يحفظها مستقبلا. قال وإلا فلا وإلا بأن لم تطل قراءة وكان يصلي في الفرض وصلى منه غير ركعتين وسلم ناسي وقام وتفكر مثل ما ركعش النافلة والله في الفريضة يرجع للفريضة اللي أخلها ثم تبطل صلاته ولا يعتد بما فعله بل يرجع للحالة التي فارق فيها الفرض فيجلس فارق فيها يتسلم من ركعتين وتفكرش حتى قام في قام تفكر يرجع يجلس لأنه فارق هذه الحالة فيجلس ثم يقوم ويعيد الفاتحة ويكرر أقرأها لأنه قرأها للنافلة ولا قرأها الفضل ثم يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد السلام لسيادة هذه الحالة. وشبه بعدم البطلان خمس مسائل فقال كأن لم يظنه كأن لم يظنه أي السلام بل ظن أنه في نافلته ويصلي في الفرض ولكن ما قلبت نيته يحسب روحه راح يصلي في النافلة هو دخل نية الفريضة لكن قلب عليه الحال يحسب روحه راح في نافلة بل ظن أنه في نافلة بعد صلاة ركعة مثلا فلا تبطل ويجزئه ما صلى بنية النفل عن فرضه لكن لأنه النية دخل في الأول قبل الفرض ومن بعد يحسب روحه في النفلة وصلى ركعتين صلى بنية النفل يضم عن الفريضة الأولى وزيد لأن النية الأولى هي تكليف. ثم قال رحمه الله قال أو عزبت أو عزبت نيته يعني ادخل الصلاة بنيته الفرض مثلا الظهر والله بتاع ادخل يصلي ونوى ولكن من بعد يدخل الصلاة انسان نية هذيك وما عرف شرحه والله نارا في العصر ولا في المغرب ولا في كذا عزبت النية يعني غابت راحت ذهبت بعد الاتيان بها ولو لأمر في اليوم ربما لا يفكر في أمر الرائم ولا حلم ولا كذا ولا وما جاب سبحانه وطن تقدم صلاته فلا تبطل صلاته ما تبطلش عليه لأنه وفي الوار والقلب يبني صادقة صالحة كثير فلا تبطل لمشقة الاستصحاب قال يستصحب النية من الأول هو معها حتى للسلام ربما شيء صعب أما التكفيه في الأول النية في الأول تكفيه ولو غابت من بعد وكره التفكر بأمر دنيوي لا يتيقى شعر ما كره الإنسان يفكر أمر دنيا من أدخل الصلاة إلى قوله ينسى الدنيا هذا أو لم ينوي الركعات أو لم ينوي الركعة لم يقرأ شيء. قال أنا صلي الظهر الله أكبر. ومن ويش الظهر قد فيه؟ فيه البركة. ولو لم ينوي الركعة تجي. أنا كل صلاة تستلزم على ركعة فيها. معليش. زين؟ قال أو ينوي الأداء أو ضده. أو لم ينوي الأداء في حاضرته ولا يصلي في الظهر تاع اليوم. الله العصر ولا تاع اليوم. وراح أداء. ولكن ما ينويش الأداء. الأداء هو مكانة الصلاة في الوقت زي ما خلص وقتها. هذا هو الأداء. راهي الدين الفرض اللي وجب عليه ومزال ما خلص وقته. لكن هو يدخل الصلاة وما ينويش الأداء يكفيه. معليش يكفيه. والقضاء هو ما خرج وقته. هذاك هو الأداء أو ضده وهو القضاء. والله يصلي في فارضها خرج وقتها وما ينويش القضاء يكفيه صلاة. لما أطلق باستلزام الوقت الأداء وعدمه قضاء. قال رحمه الله ونية اقتداء المأموم. الرابع من فرائض الصلاة نية اقتداء المأموم. المأموم هذا ينوي أنه مأموم وراح يصلي وراء الإمام وراء إمامه. فإن لم ينوي الاقتداء به هذا فرض ينوي الاقتداء. فإن لم ينوي الاقتداء به وتبعه متابعة المأموم بأن يترك الفادعة مثلا بطلت. هاك يدخل كيف ساعة النية هي أننا ندخل خلف مع الإمام راك البيت. هذه إلا إذا كان ربما مش بايق يحسب روحه راه يصلي وحده هذيك ما تسيرش. زين. قال وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام. وجاز له للمأموم دخول في الصلاة على ما أحرم به الإمام. هو أنا محمول على صورتين فقط حل التحقيق. أول الأول الأولى أن يجد المأموم إماما ولم يدري أهو في الجمعة أو في صلاة الظهر. ما عرفوا لا يصلي في الجمعة ولا في صلاة الظهر. إذا يقول أنا راني على نية الإمام إذا هو الجمعة راني أصلي الجمعة إذا هو في الظهر راني أصلي الظهر. هذا تنسيه أو صلاة. فإذا ما أحرم به الإمام فيجزئ لا تبين منهما. إذا تبين في الجمعة صلاة وصلاة حيث بينه في الظهر صلاة. الثانية أن يجد إماما ولم يدري أهو مسافر أو مقيم. هذه تقع أدخلنا معهم ما عرفوا لا مسافرين ولا مقيمين. وقال أنا نوي الأحسن ما راح نوي الإمام إذا هو مسافر راني معه وإذا راح مقيم هذا. فأحرم بما أحرم به الإمام فيجزئه ما تبين من سفريتين أو حضاريتين. لكن إن كان المأموم مقيما فلا يدري. أو إذا كان فإنه كان المأموم مقيم فإنه يتم بعد سلام إمامه المسافر. الإمام المسافر يسلم وهو يقوم يكمل. ويلزمه إن كان مسافرا متابعة إمامه اللي كان بالمسافر. هذا المأموم إذا كان مسافر يتبع الإمام المقيم. قال رحمه الله بطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف. وبطلت الصلاة اتفاقا بسبقها يعني نية لتكبيرة الإحرام. يعني هو قبل ما يكبر قبل ما يكبر تكبيرة وكانت بعيدة النية بعيدة من تكبيرة الإحرام. هو مثلا في بيته ومسجد مسميه ما قال أنا راح أصلي معه ودخل وجد تكبيرة الإحرام. يعني ما مشي مع بعضهم بعض نية نية وتكبيرة مع بعضهم بعض. إذا كانت مسبوقة نية تبطل الصلاة كان تأخرت عنها وبطلت بسبقها إن كثر يعني إن كثر السبق كان تأخرت عنها. زين؟ وإلا يكثر السبق لأن كان يسيرا لأنه في بيته في بيته القريب من المسجد وكبر في المسجد ذاهلا عنها كخلاف خلاف الله في البطلان بناء على استيراد المقارنة. إذا قلنا تبطل فسنستطيع المقارنة النية مع تكبيرة الإحرام مع بعضهم بعض وهو راهن وفي ظاهر موسى نغير الإنسان وقال وعدمه بناء على عدم الاستيراد وينبغي الاعتماد الأول هنا لوجود اتصال أركان الصلاة يعني اغتبار تفرق اليسير بخلاف الوضوء إلا أن المأخوذ من كلامهم اعتماد الصحة. قال رحمه الله وفاتحة بحركة لسان على إمام وفد وإن لم يسمع نفسه. الخامس من فرائض الصلاة الفاتحة يعني قراءة الفاتحة فرض وتكون يعني الصفات قراءتها بحركة لسان ماشي يقرأها الطبع ما تبدأ من حركة لسان وهنا تكون بحركة لسان على إمام هي فرض هي فرض فاتحة الكتاب على الإمام والفرد المأموم ايش واجب عليه قراءة الفاتحة بحركة لسان على إمامين وفردين أي منفردين لا على مأمومين الإمام يحملها عليه المأموم هذا إن أسمع نفسه بل وإن لم يسمع نفسه فإنه يكفي في أداء الوجه يعني حركة اللسان تكفي ولو كان ما سمعش نفسه قرأها بحركة اللسان ولكن ما سمعش نفسه تكفي حدش. ولكن الأفضل يعني يسمع نفسه فإنه يكفي في أداء الوجه. قال وقيام لها وسادسها سادس فرائض الصلاة قيام لها يعني قيام للفاتحة الفاتحة يأتي بها وهو قائم في صلاة الفرض للقادر عليه للقادر عليه. قال فيجب تعلمها إن أمكن وإلا تم. وإذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة إذا هي قلنا من فرائض الصلاة كل صلاة إلا فاتحة فهي خداش فقال على الصلاة إذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة فيجب على كل مكلف تعلمها واجب عليه يتعلم الفاتحة ويحفظها إن أمكن بأن قبل التعلم ولو في أزمنة طويلة إذا كان يفهمش وما يحفظ ولو في أزمنة طويلة يجب يتعلمها فهي فرض وأيام كثيرة ويجب عليه بذل وسعه في تعلمها ولو كان فترة إن كان عسير الحفظ إذا كان يقدر الحفظ في كل الأوقات إلا أوقات الضرورة يعني هو يجب عليه في كل وقت لا يحفظ ووجد معلما ولو بأجرتين. قال وإلا أتم وإلا يمكن التعلم لا تمكن له شيء ما يقدر معلم ما يقدر يحفظ ما راسه في بيده خلاص لأن لم يقبله أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت فأتم واجب عليه يصلي وراه واحد اللي يحفظ الفاتحة أتم لأنه إذا كان مأمورا لمن يحفظ أتم وجبا بمن يحسنها إن وجدها وتبطل إن تركها. قال فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما. فإن لم يمكن التعلم ما كانش ما قدرش مع القادر ما عندوش القدرية وما يلقاش اللي يصلي وراه فإن لم يمكن فإن يكون ضمير أيضا على الإتمام مرتب على عدم الإمكان التعلم فإن يكون الإتمام صلى الله عليه فالمختار سقوطهما يسقط عليه الفاتحة والقيام لها لأن القيام لها فرض الفاتحة فرض والقيام لها فرض هذا ما يحفظ بالغ وما كانش يسقط عليه الفاتحة ويسقط عليه القيام لها أو كيف يعمل غير يكبر الله أكبر هذا ما عنده لا فاتحة ولا قيام. وظهر أن مقابل المقابل يقول بوجودها حال عجزه عنها ولا قائمه إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإنما خلافه شبل الإتيان ببدلها الخلاف قال لك يجيب بدلها يشبع ولا يذكر ولا كذا ما يحس. من تيسر من ذكر عدم وجوده طلق من الثاني وهو معول عليه فكان على المصلى أن يقول قال مقطع سقوط بدلها. ما قال رحمه الله وندب فصل بين تكبيره وركوعه. وندب على ما اختاره النحوي فصل بسكوت أو ذكر وهو أولى بين تكبيره وركوعه. هذا بما إذا كان يحفظ الفاتحة يفصل شوية بين التكبير ليس يكبر يعني يفصل بيناتهم بين التكبير والركوع. وهل تجب الفاتحة في كل ركعة وهو الأرجح أو تجب في الجمع يعني في الأكثر في الغالب وتسن في العقل لكن لا كحكم السنن لاتفاق القولين على أن تركها عمدا مبطل. تركها عمدا الفاتحة مبطل لأنها سنة شهيرة فضيتها حماد محله كما يستفاد من قوله أو زل في غير ثنائية. قال رحمه الله وإن ترك آية منها سجد. وإن ترك الفم فض طل الإمام الحافظ اللي واجب عليه مثلا ترك آية خلى آية منها أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع يسجد سجد قليل لأنه ترك سنة شهيرت فرضيتها سجد قبل سلامه ولو على أنها واجبة بكل مراعاة القول بوجوبها في الجن. فإن كان التلافي تلافها فإن لم يسجد أو تركها عمدا بطلت. ولو تركها في ركعتين من ثنائية أو في ركعتين من رباعية سهوا فنادى وسجد للسهو وأعاد أبدا احتياطا على الأصل. إذا تركها في ركعة من ركعات هذا يسجد قبل السلام يسجد قبل السلام ويعاود الصلاة احتياطا على القوم ببطانها اللي من تركها. أما الأهل لا بد يسجد ويعاود الصلاة. هذا فضل الإيمان فقط. فضل الإيمان إيه. ثم قال رحمه الله وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه. سبع من فرائض الصلاة ركوع. الركوع فرض والركوع كذا هو تقرب راحته فيه من ركبتيه يعني راحته يصلي لا يحط يعني تقرب راحته من ركبتيه وهي بطن الكف يديرها الميزان على ركبتين والجمع راح في غير تأبيه هاي في الركوع من الركبتين إن وضعهم يعني جمعوش وضع اليدين على الركبتين فرض وإنما يكون هو يوصل يعني إلا أخذ صيدا ما وصلش هاي يدين إلا يوصلوش إلا أنا أره ناقص أنا مركعش للركبتين وضعهما وبتقدير الوضع بتقدير الوضع إن لم يضعهما لأن وضعهما سنة. فإن لم تقرب راحته منهما يسمى مركعش لم يكن ركوعا وإنما هو إيماء وهذا الإيماء ما يكفيش وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب وأكمله أن يسوي ظهره وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه يكون مستوي في الركوع. قال وندب تمكينهما منهما ونصبهما. وندب تمكينهما راحتيه مستحب في مكان راحتيه ديالو على ركبتيه وندب تمكينهما منهما من ركبتيه مرفقا مفرقا أصابعه يفرق أصابعه وكذا. ونصبهما ركبتين يكون متصبين ولا يبرزهما قليلا. انزين قال ورفع وثامنها رفع منه من الركوع فتبطل بتعمد تركه الرفع. سمع الله لمن حمده الرفع يعني الفعل هذا اكفر. قال وسجود على جبهته. وتاسعها سجود على جبهته يسجد على جبهته سجود ذلك فرض على العرض وهي مستدير ما بين الحاجبين هذه الجبهة أي على إسار الجزء منها يكفي على إسار الجزء ويجب إنساقها بالأرض أو ما اتصل بها كسهول على أبلغ ما يمكنه وكل يشد هذا الأرض حتى تظهر السقعة هذه وكل اللي رأي هذا للسجود ومن بدأ يسقوها من الأرض أو ما اتصل بها كسريع على أبلغ ما يكون وكل يشد هذا الأرض بحيث يظهر أثره في سبحته. لا مكروه. ويشترطوا استقرارها على ما يسجد عليه يعني المكان اللي يسجد عليه يكون مستقر ما يكونش مثلا كل البونج هكذا يرتفع يحط جبهته يهبط او يرفع جبهته يطلع هذا ما يجوز المطرح اللي يكون شركين بك زرابي هذا مراهم الفقر الناس اللي بعد زرابي ليش حسها كي تسجد كانها راكي بونج راها ولات الشنطه كبير تحس باللي كانها تميد بيك مكسور وسويت راك إذا كان يحس بالصلابة وبالبوسة يكفيه وإذا كان ما يحسش بهم يسمى الزيت على صور والله على بوج والله يبسع زين مرانا ويشترط استقرار على ما يجب عليه فلاس على تبن أو قطن إلا إذا ذكى لارتفاع العجوزة عن الرأس بل ينذب. ما قال رحمه الله وأعاد لترك أنفه بوقت الأنف ما هو شيء فرض كما الجبهة في السجود وإنما إذا كان مسجدش على أنفه يعاود الصلاة الوقت إذا مسجدش على أنفه وعاد الصلاة لترك السجود على أنفه بوقته ولو بسجدة واحدة سهوا مراعاة القول بوجوبه وإلا فهو مستحب على الراجح ولا إعادة المستحب مراعاة الخلاف تعليم الشافعي الشافعي يقول عن جبهة ولا والعن لكن المالكية هو مستحب رحمه الله وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح هذا في السجود سن السجود على أطراف قدميه يسجد على أطراف قدميه لأن يجعل صدرهما على الأرض رافعا عقبيه وعلى ركبتيه في السجود على ركبتيه كيديه حطهم كذلك كفي على الأصح فإن سجد وظهور القدمين على الأرض أو جنبهما أو رافعا ركبتيه عنها أو واضعا كفيه على ركبتيه مثلا فلا لم تبطل وقال شفيع بوجوب ذلك وهل هو سنة مؤكدة أو خفيفة وهل ما ذكر سنة في كل ركعة أو في المجموع الصلاة الأول فيه هي ترتب السجود إذا تكرر ترك الطاعة لا إن لم يتكرر ولا ترك الكل بأن سجد وهو رافع ركبته ويداه وقهما وجميع القدم على الأرض سهو سجد وعند جرى على الخلاف انظر بذلك وقال ورافع وآشرها رفع منهم رفع من السجود هذا فرض كذلك والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل هو سجد حاط يديه ورفع من السجود وخلى يديه في الأرض على صلاة الصحة قال وجلوس لسلام وحادي عشرتها جلوس لسلام الجلوس وحده فرض، لا يسلم إلا يقول كون جالس، هذا فرض. الجلوس السلام فرض، ولو قال السلام والجلوس لو كان أربع، والسلام ثاني فرض آخر. قال رحمه الله: وسلام عرف بأل، وسلام السلام ثاني كذلك إلا تكبيرة الإحرام ثاني عشرة فيها سلام عرف بأل، السلام عليكم عرف بأل، لا بإضافة ما يجيب السلام عليكم هذا ما يكفيش، أو سلام الله ما يجيبش التعريف اسم اسمه، ولا بالتنكير فلا بد من السلام عليكم بالعربية وتأخير عليكم، فإن أتى بمرابطه بطل، فإن قدر على البعض أتى به إن كان عبد السلام كان يقلب السين أو الكاف تاء سلام عليكم سلام أو الكاف تاء مثلا مثلا التسليم يقول السلام عليكم ما يجيبش ألي يقول السلام يقول السلام عليكم ما يجيبش لابد من التعريف السلام عليكم إذا قال سلامي والله سلام عليك ما يكفيش لابد من التعريف. ما قال رحمه الله: واشتراط نية الخروج به خلاف، واشتراط نية الخروج من الصلاة كيف راح يسلم ينوي أنه يخرج من الصلاة السلام عليكم راح ينوي الخروج من الصلاة، واشتراط نية الخروج من الصلاة بها أي بالسلام وعدم اشتراطها وهو الأرجح، فلا بأس حتى ما نويش الخروج من الصلاة لبن قال السلام عليكم راح. قال: وأجزأ في تسليمه الرد سلام عليكم وعليك السلام، وأجزأ في تسليمه الرد على الإمام، لكن المأموم هو يرد على الإمام والله يرد على المسمع على يساره يقول سلام عليكم وعليك السلام، يجزي في هذا يجزي على السلام على الإمام على اليسار أجزأ، والأفضل كونه كالتحليل السلام عليكم السلام عليكم هذا هو الأصل. ما قال رحمه الله: وطمأنينة وترتيب أداء، والثالثة عشر طمأنينة في جميع الأركان وهي استقرار الأعضاء زمن ما، يعني لما مثلا يركع حتى يطمأن راكعا، كي يرفع حتى يطمأن قائما، يشي ثم يرجع خلي حتى الأعضاء تسكن وتعرف طمأنينة في جميع الأركان هذا فرض، وهي استقرار الأعضاء زمنا. قال: وترتيب أداء، والرابع عشر ترتيب أداء، ترتيب الأداء إنه مؤدب من فرائضها، يقدم الفرائض يقدم النية على التكبير ثم هو على القراءة ثم هي على الركوع إلى آخر الصلاة، يعني الفرائض يرتبها. جيد. قال رحمه الله: واعتداء قال: واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه. والخامسة عشر الاعتدال، يعتدل كي مثلا يقوم سمع الله لمن حمده ويعتدل يستوي قائما حقا عليه بعد الرفع من الركوع أو السجود أن لا يكون منحنيا كما بعض العوام غير يومي هكذا يزيش على اعتدال أبدا لأن يكون منحنيا، فإن تركه ونساوا فطهلت على الأصح. زين. والأكثر على نفيه، والأكثر من العلماء على نفيه، على نفي وجوده وأنه سنة الاعتدال هذا خفف، وأنه سنة بيز لتركه سوا وبطلت بتركه عمدا قطعا فيما يظهر لأنه سنة سهلت فرضيتها فلا يزيد بها الخلاف الآتي. وترك المصنف الجلوس بين السجدتين، جلوس بين السجدتين ولا بد من ذكره يكون هو السادس عشر، ولا يقال يغني عنه الطمأنينة والاعتدال مع الرفع من السجدة الأولى لأن ذلك يصدق بالرفع قائما مع اعتدال وطمأنينة. أه؟